لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه دورة مختصرة في فقه صلاة القيام والتراويح والقنوت. المستهدف من يعني هذه الدورة بطريق مباشر كل إمام يؤم الناس في صلاة التراويح في شهر رمضان، وبطريق غير مباشر كل طالب علم، كل طالب علم بل وكل حريص على الخير. نتناول من خلال يعني هذا البحث المختصر الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن العقل الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة القصيم، نتناول من خلال ذلك المسائل التي ذكرها وهي 25 مسألة، حاول أن يجمع من خلالها أبرز المسائل المتعلقة بصلاة القيام والتراويح، وقد جمعت عليها بعض الفوائد والحواشي ستأتي معنا في محلها أثناء الشرح بإذن الله تعالى. يعني هناك يعني على هذا البحث بعض الحواشي والفوائد ستأتي معنا إن شاء الله في محلها. والحقيقة إن هذه الفوائد وهذه الحواشي في مسائل ربما تثير يعني نزاع وتثير ربما اختلاف بين أبناء يعني الدعوة الإسلامية خصوصا في أيام رمضان. يعني على سبيل المثال الكلام في كلمة التراويح بين ركعات التراويح، الكلام في مسألة يعني التهجد ونحو ذلك وغير ذلك. فقبل أن نبدأ في الشرح بنستأذن يعني الإخوة أنه أن يجعلوا الأسئلة والاستضاحات إن شاء الله بعد الدرس أثناء الاستراحة، فنشرح في البحث من مقدمته. قال المصنف، قال مقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه دورة مختصرة في مهمات المسائل التي يحتاجها إمام المسجد مما يتعلق بالتراويح والقنوط والقيام. يقول: ألقيتها بناء على رغبة عدد من الأحبة مما لا يسعني رد طلبه، مع أن الوقت حينها كان ضيقا محصورا، لم يدع لي فرصة الشمول والاستيعاب والتدقيق، ولهذا فقد انعقد العزم لاحقا بإذن الله على توفية مسائلها وتكملة سننها وبيان بعض الاستدراكات والمخالفات المتعلقة بالتراويح والقنوت، سائلا ربي العون والتوفيق والسداد. قال: وفيها يعني في هذه الدورة المختصرة في صلاة القيام ومسائل القنوت والتراويح، قال وفيها يعني هذكر 25 مسألة، هذكر بعضها: هل الإمامة وظيفة أم رسالة؟ متى يكون الإمام موفقا؟ فضل قيام الليل، أي قيام الليل أفضل؟ عدد ركعات قيام الليل، أكمل القيام، صلاة الليل هل هي مثنى على الوجوب؟ فيما يقرأ في الوتر، يعني ما يتعلق بأحكام الوتر، هل ثبت في قنوت الوتر شيء؟ هل يشرع المداومة على القنوت؟ ما مقدار القنوت؟ هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟ ما هي الأدعية المشروعة في القنوت؟ ما حكم تكرار الآيات في التراويح؟ ما حكم التباكي عند قراءة القرآن؟ هل المشروع دفع الخشوع في التراويح أو طلبه؟ وغير ذلك من المسائل التي ذكرها، يعني إلى آخر هذه المسائل. وكما أشرنا في بداية الحديث هناك بعض الحواشي وبعض يعني الفوائد سنذكرها في طيات يعني الكلام والمسائل بإذن الله تبارك وتعالى. يعني على سبيل المثال مثلا ذكر مثلا مسألة العلم أفضل أو قيام الليل، مسألة القيام جماعة أفضل أو القيام منفردا أفضل، مسألة مثلا جلسة الاستراحة بين الركعات والتراويح ما حكمها، الدعاء بعد الوتر، رفع اليدين، ما يتعلق بصلاة التراويح من مسائل فرعية مثل تتبع القراء، تقليد القراء لبعض القراء المشاهير ما حكم ذلك، ونحو ذلك من هذه المسائل والفوائد التي نضيفها إن شاء الله تعالى لهذا البحث. بدأ أول هذه المسائل، قال أولا هل الإمامة وظيفة أم رسالة؟ يعني السؤال كأنه جزاه الله خيرا من خلاله يريد أن ينبه إلى أن هذا البحث ابتداء المعني به الأئمة، المعني به الأئمة، فهل الإمامة إمامة الناس في الصلاة هل هي مجرد وظيفة أم أنها رسالة؟ قال اعتاد البعض من الأئمة تولي الإمامة بسبب ظروف معينة كالحاجة المالية أو السكن أو مجرد الاقتداء بالزملاء أو غير ذلك. غير ذلك دي في الحقيقة حط عليها حاجات كتير جدا، إنه ممكن الإمامة تبقى وظيفة من باب إنه هذا سبب رزقه وسبب كسبه وسبب كسبه. يقول والحقيقة أن الإمامة أكبر من ذلك، فهي رسالة عظيمة تحمل في طياتها معنى كبير يشتمل على القدوة الخلقية والعلمية والهموم الدعوية ونشر الخير والعلم والفقه في الدين والاحتساب في نفع المسلمين وهدايتهم. ولهذا فإن إمام المسجد في أزمان سالفة يعد مشعل نور ونبراس هداية ومحور خير، يهتدى أو يهتدي الناس بعلمه، يهتدي الناس بعلمه وخلقه وأدبه وحكمته. جاء عند الترمذي بسند ضعفه ابن المديني وغيره من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وفي هذا إشارة إلى حاجة الإمام إلى الرشد والفقه الذي يعرف الناس من خلاله أمور دينهم. خلاصة يعني هذه المسألة أن الإمامة وظيفة، نعم، باعتبار أنها وظيفة الأنبياء، ورسالة باعتبار كذلك أنها نيابة عن الأنبياء، وليست وظيفة دنيوية، وليست وظيفة دنيوية. فبعض الناس ربما له أغراض دنيوية من وراء هذه يعني المسألة، مسألة الإمامة. ولذلك هيأتي معنا الكلام عن الإخلاص، وأنه ينبغي أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس مخلصا في يعني عمله. ولذلك قال: متى يكون الإمام موفقا؟ هذه المسألة الثانية، متى يكون الإمام موفقا؟ قال: إذا كان مخلصا. هذا هو الجواب يعني المجمل، إذا كان مخلصا. الإخلاص سبب للتوفيق بإذن الله تبارك وتعالى، وليس معناه أنه لا يكون على علم. المقصود الإمام الذي على علم متى يكون موفقا؟ إذا كان مخلصا. قال: والإخلاص هو روح العمل، وعمل لا إخلاص فيه كجسد بلا روح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء عند النسائي عن أبي أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد أي الرجل السؤال يعني، فأعادها عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد الكلمة هي لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. فهذا الحديث فيه ما يدل على اشتراط الإخلاص في العمل، وهو تخليص العمل لله سبحانه وتعالى. فالإمام إذا كان يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى سيوفقه الله سبحانه وتعالى. أما إن كان يريد الشهرة أو يريد أن يكون بين الناس يعني معظما مقدما نحو ذلك، وما أكثر هذه الآفات التي تدخل على بعضنا، لا سيما في أيام رمضان، لا سيما في أيام وليالي رمضان، فربما تجد الواحد منا إذا كان حسن الصوت أو نحو ذلك، فلربما كان هذا سبب في فتنته من جهة ذلك، فربما تراه يشترط مساجد معينة، بل ربما أحيانا يطلب يعني مقابلا لذلك من الناس ونحو ذلك، أو حتى من باب أدنى إنه تراه حريص على يعني أن يكون في الأماكن التي فيها الثناء من الناس ونحو ذلك وكثرة المدح ونحو ذلك، ولو كان في مكان مغمور فترى ما يعني ينشغل بذلك، وهكذا. كل هذه آفات، نسأل الله العفو والعافية. وهنا فائدة في الحديث نقف عليها، وهي قول الرجل: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر، فقال: لا شيء له. طيب، هل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عير قريش اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها؟ فهذا خروج لأجل يعني نصرة الدين، ولكذلك ليه الغنيمة، لعل الله أن ينفلكموها. فالفرق بينهما أن الذي يريد الذكر هذا رياء قد منع الشرع منه، وأما الذي يريد الغنيمة فهذا أباحه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فأجر الذي يريد الغنيمة ويعني الأجر في الغزو أقل من أجر من يريد الغزو وحده، أقل من أجر من يريد الغزو وحده. وعليه فالإمام الذي يعني يعمل بأجرة نتيجة التفرغ نحو ذلك يعمل بأجرة أقل فضلا ممن يخلص ذلك لله سبحانه وتعالى بلا أجرة. أين قال الإمام أحمد رحمه الله: ما عالجنا شيئا ما عالجنا الإخلاص، يعني ما جاهدنا في يعني تحرير شيء من شوائبه مثل ما يعني عالجنا الإخلاص. وقال سفيان رحمه الله تعالى: من أحب أن لا يذكر ذكر، ومن أحب أن يذكر لم يذكر. نسأل الله العفو والعافية. من أحب أن لا يذكر ذكر، يعني من لم يشغله ذكر الناس له ذكر بإذن الله تعالى، ومن أحب أن يذكر لم يذكر، اللي بيسعى للشهرة لا يذكر. نسأل الله العفو والعافية. وقال ابن حزم رحمه الله: النية سر العبودية، وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد. النية سر العبودية، وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد. يعني لو ما كانش في إخلاص العمل لن يكون له حياة. وقال ابن القيم رحمه الله: العمل بلا إخلاص ولا اقتداء، يعني متابعة، كمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. ينقله ولا ينفعه، يعني يقصد ماذا؟ انه الاصل ان المسافر يملأ جرابه رملا، ولا يملأه ماذا؟ زادا، يملأه زادا. فهذا شأنه والعياذ بالله المرائي، فانه يملأ يعني جرابه كالمسافر الذي يملأ جرابه رملا، فهو يحمل شيئا نعم، لكنه لا فائدة منه. نسأل الله العفو والعافية. المسألة الثالثة: فضل قيام الليل. فضل قيام الليل، يعني هذه المسألة تتعلق بالكلام عن فضل قيام الليل، فيذكر فيها أدلة كثيرة جدا على فضل قيام الليل. لكني قبل أن أشرح في هذه المسألة هنقف وقفة الأفضل أن نذكرها قبل ما نشرح في يعني ذكر فضل قيام الليل، وهي في سؤال، وهي هذه الوقفة في سؤال، وهو أيهما أفضل، الانشغال بالعلم أم قيام الليل؟ أيهما أفضل، الانشغال بالعلم أم قيام الليل؟ يعني أي الأمرين أفضل، للإنسان يشتغل بالعلم ولا يقوم الليل؟ الجواب حسب حال الإنسان. ها متعصر الجمع تقديم طلب العلم ونفع متعدد قيام الليل طيب الجواب، نقول اعلم رحمك الله أن الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل من الاشتغال بالعبادة بكل أنواعها، اشتغال بالعلم وطلب العلم والنافلة من طلب العلم أفضل من كل أنواع النوافل، أفضل من كل أنواع نوافل العبادة. نعم. وعلى ذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وغيرهم من علماء الإسلام، يعني على هذا القول الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام. نذكر يعني بعض يعني كلام يعني الأعلام، فروى الحافظ ابن عبد البر المالكي بسنده إلى الربيع ابن سليمان تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى، قال سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وفي المناقب لابن الجوزي قال عبد الله بن أحمد بن الإمام أحمد لما قدم أبو زرعة بغداد نزل عند أبي فكان كثير المذاكرة له فسمعت أبي يقول يوما ما صليت اليوم غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. نعم. فعبد الله بن الإمام أحمد يقول لما قدم أبو زرعة بغداد نزل عند أبي فكان كثير المذاكرة له، قال فسمعت أبي يقول يوما ما صليت اليوم غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. يعني الشاهد منه أن الإمام أحمد فضل أن يعني يكون في الاشتغال بالعلم على النوافل. وقال يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك وعالم الأندلس من جاءه الموت وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة، من جاءه الموت وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة، اللي هي درجة ماذا؟ مقام النبوة، الفرق يعني. طيب هيأتي معنا هذه الفضائل العظيمة جدا في فضل قيام الليل، ولذلك نحتاج إلى تنبيه، نحتاج إلى تنبيه. فمع القول والذي عليه أهل العلم جميعا تقريبا أن الاشتغال بطلب العلم مقدم على العبادات النافلة، إلا أننا نقول أيضا فمع القول بتفضيل الاشتغال بالعلم على جميع صور العبادة النافلة والتي منها قيام الليل، إلا أنه ينبغي أن تعلم أن مما تتفاضل به الأعمال زمن العمل، الأعمال بتتفاضل أحيانا بصور أو بوجوه، فمن وجوه تفاضل الأعمال زمن العمل، قال فزمن العمل قد يقدم بعضها على بعض وإن كانت في غير هذا الزمن ليست كذلك. فزمان ليل رمضان قيام الليل فيه أفضل. ها معنا. فيقول وإن كانت في غير هذا الزمن ليست كذلك، فزمان ليل رمضان قيام الليل فيه أفضل من الاشتغال ليش بالعلم. يعني وإن كان القول أن الاشتغال بالعلم أفضل من جميع نوافل العبادة، إلا أن هناك بعض الوجوه التي تكون يعني بسببها المفاضلة بين العبادات، ومنها زمن العبادة، ومن ذلك زمن رمضان، فالاشتغال بقيام الليل في رمضان أفضل من ماذا؟ ها؟ الاشتغال بطلب العلم أفضل من، وإن كان الاشتغال بطلب العلم أفضل في سائر الإيه؟ في سائر العام، لكن قيام الليل في رمضان أفضل من الاشتغال بالعلم في ليالي رمضان. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف رضوان الله عليهم من تركهم الاشتغال بالعلم والتحديث ومجالسة والمجالسة يعني طلبة العلم في رمضان والتفرغ للقيام وقراءة القرآن. يعني مما يدل على ذلك ترك الأئمة والأعلام والعلماء مجالس العلم والاشتغال بالعلم والتحديث ونحو ذلك، تركه في ليالي رمضان وتقديم قيام الليل على يعني ذلك أين. ولذلك يأتي الكلام هنا عن فضل قيام الليل، ولقد آثرت أن أتكلم عن هذه المسألة قبل الكلام والشروع في الكلام عن فضل قيام الليل، لأننا داخلون على أيام رمضان وليالي رمضان، ولذلك ما أحوجنا إلى استحضار هذه الأدلة في فضل قيام الليل. قال قال تعالى عن المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني هناك فرق بين القائم لله عز وجل بالليل والساجد يخاف الله عز وجل ويرجو رحمته ممن لا يفعل ذلك. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفي الصحيحين من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي صحيح مسلم أيضا من طريق الأعمش عن سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. وقال الحسن رحمه الله ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة المال. ويحمل كلام الحسن على ماذا؟ على مواسم التي يكون فيها يعني قيام الليل والنفقة أعظم من الاشتغال بالعلم، أعظم من الاشتغال بالعلم. قيل له ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. يقول الشاعر يعني قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك ركعا وقياما خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. ضمرا يعني ذهب عنهم سمن الايه البطن وشحم البطن، ولذلك العرب تقول للفرس اللي هو الذي ليس فيه سمنة يقولون فرس مضمر. اي نعم. قال ثابت البناني ما شيء أجده في قلبي ألذ من قيام الليل. وقال سفيان إذا جاء الليل فرحت وإذا جاء النهار حزنت رحمهم الله تعالى. وقال أبو سفيان الدائراني لا أهل الطاعة بليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. قيل وما ألذ ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره. وقال ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. صدق، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وإلا إحنا ربما بنعاني في صلاة الفجر وليس في إيش؟ في قيام الليل. نسأل الله العفو والعافية. في ختام هذه المسألة نعود إلى التنبيه إلى مع فضل الاشتغال بالعلم على كل نوافل العبادات، ليس هذا معنى أن يكون فهم يعني الإنسان له فهما قاصرا خاطئا بأن يقول أي نعم أنا طالب علم بقى أتفرغ بقى لطلب العلم وحياتي كلها أقعد أحصل مسائل في العلم، هذا عظيم جدا. لكن اعلم أن طالب العلم كلما ازداد علما كلما ازداد خشية، وكلما ازداد خشية ازداد تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هو ده التكامل، أنه لن تجد طالب علم قاعد طول الليل وطول النهار ماسك الكتب وقاعد يدرس إلا إنسان عنده خلل في قلبه والعياذ بالله، وليس له أقصد يعني حظ من العبادات، إلا إنسان عنده خلل في قلبه والعياذ بالله لابد أن يكون عنده حظ من الإيه؟ من العبادات، الصيام والقيام ويعني قراءة القرآن ونحو ذلك. أما أنه يقول ده أنا هحب أدرس المسائل وخلاص، العلماء قالوا ده الاشتغال بالعلم أعظم من كل العبادات النوافل، أي نعم هذا من حيث الإيش المفاضلة كأنواع، لكن التكامل هو أن تجمع بين كل أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى وتتلذذ لله عز وجل بكل أنواع العبادات. يبقى الإنسان يخلص يعني أوقاته بين هذه الأشياء مع ربما تغليب جانب على جانب لا بأس. لو استطاع الإنسان أن يغلب جانب العلم لأنه من طلبة العلم أو أنه من العلماء لا بأس، لكن أن يتوهم أن هذا معناه إهمال العبادات، ولذلك هذا موجود، هذا موجود. نجد كثير من طلاب العلم، نسأل الله العفو والعافية، نجد كثير من هؤلاء نجده يعني ما شاء الله يحفظ المسائل ويكررها ويعني والمتون ونحو ذلك، ثم إذا نظرت وجدت عنده خلل كبير في باب الإيش العبادات، ما تجد له حظ من العبادات. وربما تجد بعضهم بيصلي النوافل، نوافل الصلوات الراتبة بيصليها بالعافية مثلا. ولذلك الجمع بين هذه المعاني هو الكمال، فإن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أي قيام الليل أفضل؟ مسألة الرابعة، أي قيام الليل أفضل؟ يعني أي وقت القيام أفضل؟ قال الجواب: الأمر في ذلك واسع، وللمرء أن يصلي أول الليل أو أوسطه أو آخره. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وله أن يصلي في أي وقت من هذه الأوقات. فقد جاء في صحيح مسلم من طريق الأعمش عن سفيان بن جابر قال: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يوتر آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الشاهد من الحديث ماذا؟ أنه أول الليل يدخل في وقت قيام الليل، وآخر الليل هو آخر حد ذلك. قال: إلا أن صلاة آخر الليل أفضل. إلا أن صلاة آخر الليل أفضل، يعني لو حطينا تحتها خط من باب التحرير، يعني كل الليل القيام فيه عظيم جدا، لكن أفضل القيام متى؟ آخر الليل. وآخر الليل دي هيجي على تحقيق تاني إن شاء الله تعالى. قال: لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. هي رضي الله عنها بتعبر بالوتر عن الإيش؟ عن القيام عموما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يختم القيام بالإيش؟ بالوتر. فتقول: من كل الليل قد أوتر، لكن في انتهى وتره في الإيش؟ إلى السحر، يعني كان آخر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان أفضل أوقات القيام عنده كانت في وقت السحر. قال: ولحديث النزول الإلهي، يعني مما يجعل هذا الوقت أفضل أوقات قيام الليل، إذ أن هذا الوقت وقت النزول الإلهي اليومي، النزول الإلهي اليومي. وإلا ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان بإذن الله تعالى، وهي الليلة القادمة إن شاء الله تعالى، ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان و ليلة هذه الليلة صحيح هذه الليلة، ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وبين يعني سائر الليالي وبين سائر الليالي؟ ها أي نعم، أن ليلة النصف تفضل سائر الليالي بأن النزول فيها طوال الليل، يعني ابتداء كده نحن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى نعيش هذه اللحظات، لحظات النزول الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمة كلها، وأن يسددنا وإياكم، وأن يرشدنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. فأما قيام الليل في سائر الليالي فأفضل القيام آخر الليل. يقول: ولحديث النزول الإلهي الثابت في الصحيحين من طريق أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن يعني جملة الكلام في هذه المسألة أن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. طيب إحنا أشرنا إلى إنه هذه المسألة أيضا فيها تحقيق، أيضا فيها أيضا تحقيق آخر، ولذلك لو صح أن نقول أي وقت أفضل بالتحقيق من ساعات الليل، أي وقت أفضل بالتحقيق من ساعات الليل. الجواب على ذلك: أفضل وقت الليل للقيام من ساعات الليل ما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من أن أفضل الصلوات عند الله عز وجل بعد الفريضة هي صلاة نبي الله داود، هي صلاة نبي الله داود. لا خلاص احنا اتفقنا ان افضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل، وافضل الوقت في الليل في الجملة اخر الليل، احنا من دلوقتي بنحقق اخر الليل نفسه. افضل وقت للصلاة عموما بقى في الليل بتحقيق خصوصا في الجزء الاخير من الليل، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان افضل الصلاة عند الله بعد الفريضة هي صلاة الليل، وأفضل الصلاة في ذلك صلاة نبي الله داود عليه السلام، وما اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه. فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، يعني قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. إذن كيفية تقسيم لداود، كيفية تقسيم داود عليه السلام لليل كيف كانت؟ كان يقسم الليل ستة أجزاء، كان يقسم الليل ستة أجزاء، ستة أجزاء. يعني لو مثلا افترضنا إحنا الليل عندنا مثلا بيدخل الساعة مثلا سبعة، من بعد العشاء تحسب هذا الليل، لأنه ما ينفعش تحسبه من قبل العشاء، لأنه يكره النوم قبل العشاء، فمن بعد العشاء يحسب الليل، من بعد العشاء يحسب الليل. فلو العشاء مثلا بتنتهي الساعة تسعة مثلا، يبقى من تسعة لحد أربعة مثلا، يبقى تسعة لأربعة كم ساعة؟ سبعة، سبع ساعات. السبع ساعات يتقسموا كم جزء؟ ستة أجزاء، ستة أجزاء. فكان داود عليه السلام ينام نصف الليل، يعني ينام كم ساعة بقى؟ ثلاث ساعات ونص مثلا على دلوقتي كده، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. يبقى الثلاث أجزاء اللي باقيين، الثلاث أجزاء اللي باقيين عبارة عن اثنين واثنين وشوية كده وواحد وشوية، مش كده؟ تمام. يقوم، احنا لو افترضنا كده عشان الحسبة تبقى سهلة، ست ساعات، قلنا الليل مثلا ست ساعات، يبقى ينام ثلاث ساعات، يصلي ساعتين وينام ساعة. هذا أفضل القيام، هذا أفضل القيام. ولا يمنع أن الإنسان يواصل القيام إلى صلاة الفجر، لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعل ذلك، أحيانا كان يفعل ذلك، بدليل أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضجع بعد ما ينتهي قبل الإيش الفجر. فلكن هذه أفضل صورة ليه؟ قيام الليل أفضل صورة، أن الإنسان ينام النصف الأول من الليل. والعلماء يقولون هذه النومة أدعى ليه القوة والنشاط. الله عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. ناشئة الليل يعني أن ينام شوية بالليل، يعني هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، تجعل الإنسان مستيقظ ويصلي من الليل. والساعة الأخيرة هذه تجعله كذلك يحفظ رزقه وأسباب رزقه. الساعة الأخيرة اللي هي قبل الفجر دي لو نمها، بحيث أنه لما يقوم الفجر هينتشر في الأرض بعد ذلك، الساعة دي تضمن له أنه يقدر يتحرك في الأرض، بخلاف من ربما يقوم متواصل الثلث الأخير كله متواصل، فهذا ربما بعد الفجر يحتاج إلى النوم. فالساعة دي فيها بركة إن هو إذا نام أعانته على يعني ممارسة أسباب حياته. وينام سدوسه، وينام سدوسه. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، قال يعني ينام نصف الليل بعد صلاة العشاء، فيحسب من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فنصفه يكون نوما، ثم بعد ذلك يكون ثلثه قياما، ثم ينام سدوسه إلى الفجر. هذا يعني قيام داود عليه السلام. طيب مسألة أخرى متفرعة أيضا على هذه المسألة، وهي حكم قيام الليل كله، حكم قيام الليل كله، يعني هل يجوز للإنسان أن يقوم الليل كله، يصلي الليل كله ويقوم الليل كله؟ الجواب، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: من نقل عنه من السلف أنه كان يقوم جميع الليل دائما، أو أنه يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة كذا وكذا سنة، فإن كثيرا من المنقول في ذلك ضعيف، فإن كثيرا من المنقول في ذلك ضعيف. يعني شيخ الإسلام بيقول ابتداء أنه أكثر ما روي في مسألة قيام الليل كله مروي عن يعني السلف، وإن كثير منهم كان يصلي الصبح بوضوء العشاء ونحو ذلك، ومنهم من كان يقوم الليل كله بآية واحدة ونحو ذلك. فبيقول شيخ الإسلام كثير من هذا المنقول في الحقيقة فيه ضعف في نقله. هو هيأتي بالكلام الذي يريد منه الإشارة إلى تضعيف هذه الأخبار، أن هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل كله طوال الإيش العام، طوال العام. وسبق ومر بنا أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه. قال شيخ الإسلام: قيام بعض الليالي جميعها كالعشر الأخير من رمضان أو قيام غيرها أحيانا فهذا مما جاءت به السنن. أي نعم، ده وردت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قيام العشر الأواخر الليل كله أو بعض ليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقومها الليل كله، فهذا مما جاءت به السنن. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، ولكن غالب قيامه صلى الله عليه وسلم كان في جوف الليل، كان في جوف الليل، وكان يصلي بمن حضر عنده، وكان يصلي بمن حضر عنده، كما صلى ليلة بابن عباس وليلة بابن مسعود وليلة بحذيفة بن اليمن. ولذلك حكم قيام الليل كله؟ لا، لا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقوم الليل كله طوال العام، انما كان يقوم الليل كله في بعض المواسم مثل العشر الاواخر من رمضان او بعض الليالي التي يفضلها النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يقوم الليل كله طوال العام فهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. طيب، تأتي مسألة أخرى أيضا متفرعة على المسألة السابقة، وهي هل صلاة الليل في جماعة أفضل أم منفردان؟ إن الإنسان يصلي الليل في جماعة أفضل ولا يصلي الليل منفردا أفضل؟ الجواب: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد الجماعة في قيام الليل إلا في رمضان على نحو ما ثبت من خشيته صلى الله عليه وسلم من أن تفرض على الناس. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعمد جمع الناس على صلاة الليل إلا في رمضان، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما في غير رمضان فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنما كان يقع اتفاقا، فإنما ثبت عنه إنما كان يقع اتفاقا. يعني ما ثبت عنه يعني ماذا؟ صلاة ابن مسعود بابن عباس نحو ذلك، إنه يصلي بالليل وبعض الصحابة يصلي جنبه، هذا وقع اتفاقا. اتفاقا يعني يا أخونا، يعني من غير قصد. أي نعم، من غير قصد. وهو ما يحمل عليه حديث، لأنه البعض ممكن يقول طب ما الجواب على حديث إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله والذاكرات. طب ما الحديث ده فيه ترغيب في ماذا؟ في الجماعة، مش كده؟ ان يوقظ امرأته. فهذا يحمل على ما سبق، وهو انه يكون اتفاقا، بمعنى ان هو الرجل قام يصلي، فلما قام يصلي يفعل ماذا؟ يوقظ اهله، قوموا صلوا معي. أما الاتفاق على قيام الليل في جماعة فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان. طيب لو كان على سبيل المرة ونحوها لا بأس، لا بأس إن مثلا الناس يتفقوا هنصلي يا جماعة، تعالوا نصلي النهاردة أو الأسبوع ده، نصلي اليوم الفلاني ده، نصلي مع بعض قيام الليل، لا بأس، كان على سبيل الإيه؟ المرة ونحوها. أما أن يكون ذلك بترتيب وتوقيف فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول البعض تعالوا مثلا كل يوم خميس نصلي مثلا قيام ليل، تعالوا كل ليلة مثلا كذا نصلي قيام ليل، لا، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طيب، هل الصلاة في جماعة أفضل أم منفردا أفضل؟ الصلاة، الجواب يعني الصلاة منفردا في الليل أو صلاة الليل منفردا أفضل من صلاة الجماعة إلا في رمضان، إلا في رمضان. ولذلك تأتي المسألة التالية أيضا وهي فرع عن مسألة: صلاة التراويح في جماعة أفضل أم الانفراد أفضل؟ صلاة التراويح في جماعة أم الانفراد أفضل؟ الجواب أن صلاة التراويح في رمضان في جماعة أفضل، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، لحديث جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في رمضان. يعني من أكبر الأدلة اللي استدلوا بها أن عمر رضي الله عنه جمع الإيش؟ الناس على صلاة الجماعة في رمضان، فدل على أن صلاة الليل في جماعة في رمضان أفضل من الصلاة منفردا. الشافعي رحمه الله يعني له يعني قول المشهور يعني أنه الانفراد إذا كان الرجل حافظا للقرآن. يعني الشافعي رحمه الله بيقول إنه الانفراد أفضل في حال ما إذا كان الرجل حافظا للقرآن، وقول الجمهور هو الأرجح، قول الجمهور هو الأرجح، ويحمل قول الشافعي على غير رمضان، على غير رمضان، إن الإنسان لو حافظ قرآن ودعي لصلاة جماعة حتى ولو وقعت اتفاقا ف فهو ربما يكون أفضل يصلي منفردا عشان يراجع وكذا ونحو ذلك. ولأن صلاة المنفرد أخلص أخلص. أما في التراويح فصلاة الجماعة أفضل، فإن عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وقال نعمة البدعة، يعني نعمة ما أحيا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا مما يذكر في ذلك كما يعني ذكر في مسائل الإمام أحمد لأبي داود، قال سمعت أحمد، قيل له الإمام أحمد وشيخ أبو داود، يقول أبو داود سمعت أحمد قيل له يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ يعني الأفضل إن عندك يعني إن الرجل يصلي وحده في رمضان ولا يصلي مع الناس؟ قال يصلي مع الناس. قال وسمعته أبو داود يقول يعني وسمعته أيضا يقول يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام، ودي مسألة أخرى، ويوتر مع الإمام. يعني بعض الناس إذا أوتر الإمام خالف الإمام في ذلك، يقوم بعض الناس يعمل إيه، يقوم يجيب ركعة أخرى عشان ما يوترش، بحيث أنه يريد أن يوتر فين، في آخر الليل. لا، هذا أفضل، موافقة الإمام في ذلك أفضل، ولا مانع من أن تصلي مرة أخرى بعد ذلك، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين قاعدا، صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين قاعدا. ولذلك هل الأفضل أن أقوم أنا آتي بركعة إذا أوتر الإمام في التراويح لآتي بالوتر في آخر الليل، أم أصلي مع الإمام وأوتر مع الإمام؟ لا، الأفضل أوتر مع الإمام. يقول الإمام أحمد يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته، كتب الله له بقية ليلته. في فضل أعظم من ذلك إنه كتب له قيامه ليلة كاملة لأنه انصرف معه الإمام. أين؟ إذا نخلص من هذه المسألة بأربع مسائل، أربع مسائل اللي هي مسألة أفضل، أو خمس مسائل كمان. أفضل قيام الليل هو آخر الليل، وأفضل وقت في آخر الليل هو هو الثلث أو الجزء الذي يسبق السدس الأخير. نصف الليل يقسم قسمين، ثلث وسدس، ثلث وسدس. الثلث قيام والسدس نيام أو نائم، يعني السدس الرابع والخامس قيام، والسدس الأخير هو اللي إيش ينام فيه. نعم. وأما كذلك قيام الليل كله فكما سبق أيضا فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل كله إلا في رمضان وبعض الليالي وبعض الليالي. أيضا هل صلاة الليل في جماعة أفضل أم منفردا؟ سبق إنها أفضل في سائر العام إلا في رمضان، فالجماعة أفضل. وصلاة التراويح أيضا صلاتها في جماعة أفضل من صلاتها منفردا. طيب ناخد راحة كده إن شاء الله، ثم نتناول المسألة الخامسة وهي عدد ركعات قيام الليل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.